ورسوله وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أمرنا بالإعراض عن هؤلاء، ويدل على أن الوعيد الشديد لمن ألحد في أسمائه وصفاته أنهم سيجزون بما كانوا يعملون، دل على أنهم قد أعرضوا يعني، وكانت عقوبتهم يوم القيامة بأنه سيجزون على إلحادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسائل: الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، وهذا لا شك استنباط واضح أن لله أسماء. وفي هذا رد على من؟ على الجهمية الذين يقول الله لا أسماء له ولا صفات، بل نقول النص صريح ولله الأسماء الحسنى. نأخذ برأي المعتزلة الجهمية ولا نأخذ بما ذكره الله تعالى في كتابه؟ نقول نحن نؤمن بما جاءنا عن الله وبما جاء عن رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية كونها حسنى. نعم، أن أسماء الله حسنى فله أسماء. وهنا قاعدة عندنا يجب أن نعلم: كل ذات فلها أسماء ولها صفات، ولا يمكن أن نتصور ذات موجودة دون أن يكون لها أسماء ولا صفات. مثال بسيط: إذا قلت عندي جوال فأعرف أن اسمي جوال، صح وإلا؟ واسمه هاتف، وإلا ما هو اسم؟ ويسميه الإنسان، ما في مانع، كل هذه أسماء صحيحة وله صفات كذلك مشتقة، ما في ذات توجد دون أن يكون لها أسماء ولا صفات. لكن ما دام الرب سبحانه وتعالى ذاته كاملة من كل وجه، ففي القائم 100% له أسماء حسنى وله صفات كاملة، لا يمكن أن يكون له أسماء أو صفات فيها نوع من النقص. الثالثة الأمر بدعائه بها. وجوب دعاء الله عز وجل بها، ولا شك أن المسلم مأمور بقضية دعاء الله تعالى بأسمائه إيش وصفاته، لأن الله يقول: وذر الذين يلحدون في أسمائه، دل على أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، ونحن مطالبون بأن ندعو الله، لأن الله يقول: فادعوه بها. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم، هذه قاعدة كلية، كل من يعارض الحق يجب الإعراض عنه إلا إذا كان سيناقش ويحاور. أما العوام مثل ما نجد الآن، وهي مصيبة كبيرة أيها الإخوة، نشاهد الآن في هذا الزمن تسارع الناس لاستقبال القنوات الفضائية. فإذا وجد مناظرة بين أهل السنة والرافضة، أو وجد مناظرة بين الإسلاميين والعلمانيين، أو وجد طرح فكري فيه شكوك، جلس العوام وهوام الناس ليس لهم. الله يقول: وذر الذين يلحدون، ما لك فائدة من الجلوس فيه. بعض الناس يقول: خليه يتذكر. ما هي ثقافة هذه؟ هذه أمراض تقع في النفوس، وربما كانت سبب لانحراف الإنسان عن صراط الله المستقيم. طيب ما الواجب؟ الإعراض، والإعراض هو الواجب علينا جميعا. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم، تفسير الإلحاد جاءت الآن، فسرناها بأنواع الإلحاد كلها الخمسة، وبأن الإلحاد هو الميل والإعراض عن الحق. نعم. السادسة وعيد من ألحد. من أين؟ سيجزون ما كانوا يعملون، صريح في هذا أنهم سيعاقبون على هذا، وما توعدوا إلا لضلالهم وانحرافهم. نقرأ الباب ولا نأجل؟ نقرأ بس نقرأ ونمر بسريع. الباب الأسماء صفات واسع جدا، يعني نعتبر أننا مررنا سريع، وأن فيه مباحث كثيرة، باقي قواعد أهل السنة في الصفات، وباقي قواعد يعني الرد على الطوائف التي انحرفت ردا مجملا إلى غير ما نحتاجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب يعني ذكره المؤلف في كتاب التوحيد، لما لما كان السلام على الشخص معناه ماذا؟ السلامة من الشرور. حين نقول السلام عليكم كأنك تدعو له أن الله يسلمه من الشرور والآفات. فهل يقال السلام على الله؟ لا، ما يليق أبدا. واضح؟ واضح من جهة هل يمكن أن يأتي إلى الرب تعالى الله شرور أو آفات؟ لا، بل هو الكامل سبحانه وتعالى في ذاته، وكامل في أفعاله، وكامل في صفاته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نقول هذا. ولأن ربنا سبحانه وتعالى الغني السالم من كل آفة ونقص، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدعى وليس هو الذي يدعى له، صح وإلا؟ أما أنا فإني أحتاج أن يدعى لي، وربنا هو الذي يطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى. فكان هذا الباب مقصودا به تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص أو احتياج وافتقار، وذلك لأنه هو الغني والكامل في ذاته وفي صفاته. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء الأصل. فنقول السلام عليكم، وإن كانت هي تحية لكنها مضمنة بالدعاء لك بأن يسلمك الله من كل اسم. ولهذا قال هو دعاء يتضمن، من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. ولهذا قالوا بأنه في قضية السلام فيه قولان لأهل العلم: أن السلام هو الله، أي نزلت بركته عليك، يعني بركة هذا الاسم. وقيل إن السلام هو مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب، يعني أن اسم السلام حين نقول السلام عليكم، والسلام هنا هو الله سبحانه وتعالى، فكأنك تريد أن تتبرك بهذا الاسم. طيب وش يكون بناء عليه؟ المطلوب هو المدعو به عند التحية. ولذلك يجب علينا أن نعلم أن هذا تضمن الدعاء وتضمن إيش؟ تبرك باسمه سبحانه وتعالى، بمعنى نزلت عليك هذه البركة التي تحدث لك من هذا الاسم العظيم. ولهذا يجوز أن ننكر على من قال سلام عليكم، ولو كان اسم من أسماء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أنكره سلام تحية الموتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المقصود إذن هنا الإذان بالسلامة من الله عز وجل، وأن يكون الإنسان الخير. في الحقيقة كلا المعنيين مجموعهما لا تعارض بينهما، والصحيح أن هذا يدل على هذا ويدل على هذا. إذا قال المسلم الآن السلام عليكم، فهو دعاء للمسلم بمعنى للمسلم عليه، وطلب أن يسلمه الله من كل شر وآفة. ومن يسلمك من كل شر وآفة هو السلام سبحانه وتعالى، ولن ينجيك إلا هو. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فجاءت هنا. وفي قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، سلام على المرسلين. ولهذا ربنا هو السلام، ومنه السلام لا إله إلا. وما أجمل قول خديجة لما جاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة جاءتك بإناء فيه دم، فأقرئها من الله السلام. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام. ما قالت وعلى الله السلام، تأدبت فقالت هو السلام ومنه السلام، لأنه هو الموصول له هذا الاسم، وبناء عليه هو المستحق بذلك. الناس هم يحتاجون إلى أن يسلموا، والله سبحانه وتعالى هو السالم من كل آفة ونقص وافتقار. تضمن لفظ السلام معنيين: تضمن أولا ذكر الله عز وجل. أليس أسماء الله يذكر الله تعالى بها؟ ويكون ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته. وجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة وسلم عليه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن لم يكن على طهارة فتيمم بأصل جدار ثم قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، دل على إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم تيمم من أذنه، فكان هذا ذكر سلم فكره أن يرد فدل عليه. وفيه كذلك المعنى الثاني أنه طلب السلامة وهو الدعاء فيكون مقصودا بذاته. وبناء عليه نحن نأتي بأن ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، وبقية الخلق لا يمكن أن نثبت لهم ما كان للرب من السلامة من كل عيب. جاء ذكر لنا حديث في الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال رضي الله عنه كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقره، يعني بمعنى من الله قلنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا برسول الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، قال النبي لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ويعطينا أيها الإخوة أن قضية الألفاظ أمر متعبد بها. في بعض الأحيان يأتي الإنسان بلفظ يقول يا أخي ما أقصدها، نقول ليس لك أن تقولها، ما دامت الكلمة تشتمل على حق وعلى غيره فليس لك إلا أن تأتي بالكلمة التي فيها حق. ويدل على أنه يجب علينا إنكار الألفاظ كما يجب علينا إنكار الأفعال. لما جاء الصحابي قال ما شاء الله وشئت، قال له النبي أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر ولا ما أنكر؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وأن الألفاظ ليست مربوطة بالنيات، نعم من الصحابة ما يقصد تنقص الرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على اللفظ الأكبر. وجاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بل نهينا عن اللفظ الذي يكون محتملا أو مشتملا على الحق وغيره. وكان هذا يقوله الصحابة في تشهدهم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم على الله، والسبب ذكر التعليل فإن الله هو السلام تعليل للنهي، والسبب لأنه اسم من أسماء الله عز وجل فهو غني عن أن يسلم عليه أحد، وذلك لأن ربنا هو السالم من كل نقص وعيب، وسالم كذلك من كل تمثيل بخلقه، فلا نمثل الله تعالى لأنه فرد سمر سبحانه وتعالى، فهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص، المنزه عن كل عيب ونقص. ودل هذا الحديث على النهي عن هذه، ويكون بناء عليه أن الواجب على المسلم أن ينهى عن الألفاظ التي تكون موهمة. وحقيقة يستفاد من هذا الحديث النهي عن السلام على الله، منها أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ويستفاد منه يجب علينا تعليم الجاهل، متى وقع جاهل يجب أن ننبهه ونبين له الأكمل. كذلك ينبغي لنا إذا علمنا الإنسان حكما فلا بد أن نقرنه بعلته، يعني الصحابة يكفيهم يقول لا تقول السلام على الله بس يسكت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة والحكمة قال فإن الله هو السلام، فإذا لا نحتاج منه ليش قرن حتى يقتنع 100%. في بعض الأحيان يقول لك تقول واحد يجي يسألك سؤال يقول تقول ما يجوز، يجيك يقول يا أخي وش العلة ليش ما يجوز، فلا تغضب عليه، بل ينبغي أن تبادر في بيان العلة حتى يفهم ويعي ويميز ويعرف، هذا الذي يستفيد منه الإنسان. ولهذا جاءت حقيقة والإسلام كذلك معناها لماذا سمي الإسلام، هو البراءة والخلوص والنجاة من الشرور والعيوب، وعليه تدور تصريفات سلام مثل سلمك الله ودعاء الأنبياء اللهم سلم سلم، وتأتي تقول اللهم سلم فلانا يعني خلص، ومنه يعني تأتي فلان سليم يعني أنه خالص من العيب وغيره. بسم الله. فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. تفسير السلام بيناه بأن الإنسان معناه السلامة من الشرور والآفات والعيوب والاحتقار والاحتياج لا مانع. نعم. الثانية أنه تحية. أنه تحية لأن نحن نقول السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا تحية وليس، وإذا كانت تحية، ولذلك قالت خديجة هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، لأنه تحية. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. لا تصلح لله عز وجل، لأنك كأنك تدعو لربك أن لا يكون فيه عيب ولا نقص. هذا الكلام ليس بصحيح. من كان كاملا فلا ينسى. مثال بسيط ولله المثل الأعلى، واحد ناجح ثم جاء قال أنا هذه شهادتي ناجح، أقول الله ينجح، هذه شهادتي تدعي من النجاح خلاص. فالله منزه من كل عيب ونقص، ما يحتاج أن ندعو له أن ينزه من كل نقص وعيب. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، ولذلك فلا ندعو له بالسلام. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، جاء لنا بالتحية التي تصلح لله عز وجل، بمعنى أنه أعطانا البديل لذلك ولم يتركنا دون أن نأتي بتحية. جاءت التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم جاء السلام علينا وعلى عباد، ما قال السلام على الله، أعطانا التحية وهي بديل لذلك. نقف على هذا. نسيبكم حق أجيب على هذا السؤال بس سريع. يقول بيان مفصل حول استعمال ممتلكات جهة العمل من أوراق صغيرة وكبيرة ودوائر تصوير وتلفون وغير ذلك. موقع وصية أيها الإخوة، إن الإنسان لا يتوسع في أموال الدولة. أموال الدولة أيها الإخوة أموال تبع لبيت مال المسلمين، حتى مديرك ما يستطيع التصرف فيها أصلا. قبل يعني أحد الحبة يقول، تصل يسأل يقول أنا أعمل في المستوصف، أخذت مطهرات ومعقمات يعني الشاشات وغيره للبيت، سألت ليش، قال نحتاجها حنا في البيت. قلت ليه ما تعطوني يا جلال؟ أنا لو جيت مدير مستوصف يعطيني، إذا كنت ماني مريض ما هو معطيني. ولهذا هذا الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية، أفلا جلس أحدكم في بيت أمي حتى يهدى إليه. يعني ما ليس لك حق إطلاقا أن تأخذ شيئا بحجة أنك على رأس العمل. ولهذا تجد بعض الناس إذا أراد يتكلم شغل تلفون الدولة وجلس على الجوال ساعة ساعتين، كل ما خطر في رأسه يتكلم واحد كلام. نقول لا، لكن لو كان للضرورات فالضرورة تقدر بقدرها. واضح؟ مثال بسيط، ورقة صغيرة هل اتصلوا عليه يحتاجون، فنقول أولى أنك ما تستخدمها، لكن لو اضطرت ورقة صغيرة ما مانع. لكن مروا لقي عندهم بوك التصوير، قلت والله أنا عندي كاميرا أو مكينة تصوير في البيت، خذت لي بوك، قال والله أنا الحمد لله أشتغل بها في البيت. نقول ليس لك هذا إطلاقا. وزعوا أقلام، والله اليوم بداية الفصل، والله خذ عدد العيال والبنات وحطها في جيبك وقال والله وزع عليهم، قالوا هذه من الدولة. نقول لا، ليس لك هذا، بل يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الأموال. لن يسألك واحد، وإنما الخلق البشر كلهم سيسرقون يوم القيامة، يأخذون الحسنات، لأنها أموال عامة ليست ملكا لأفراد بعينه. واضح؟ نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا